هذا سائل يسأل يقول متى يقطع المحرم التلبية؟ المحرم إما أن يكون حاجا أو معتمرا، والجمهور يقولون إن كان حاجا فإنه يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، لما ثبت في الصحيحين عن أسامة والفضل رضي الله عنهما أنهما ردف النبي عليه الصلاة والسلام، ردفه أسامة من عرفة إلى مزدلفة والفضل من مزدلفة إلى منى، وكلهم يقول لم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة. اختلفوا هل تنقطع التلبية بأول رمية بأول حجر أو يستمر على التلبية حتى آخر حجر، والجمهور على أنه ينقطع مجرد الرمية أول ما يرمي، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستمر في التلبية مع التكبير إلى آخر رمية، وهذا اختيار ابن خزيمة رحمه الله، وروى خبرا في صحيحه وظاهر إسناد الصحة، وفيه أنه رمى جمرة العقبة ولم يزل يلبي حتى انقطع مع آخر حجر، وقال ابن خزيمة هذا خبر صحيح مفسر، والأمر في هذا سهل، فإن استطاع أن يعني يقول يلبي يقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر لبيك اللهم لبيك الله أكبر جميعا هو حسن، وإن كان الرمي متتابعا بحيث أنه لا يمكن التلجأ بينهم ففي هذه الحالة يكبر. ونعلم أن ما بعد من يوم النحر بعده هو أيام ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يعاود الذكر إلى آخر أيام التشريق، وإن كان معتمرا فإنه تنقطع التلبية عند الجمهور بأول شروع في الطواف، منها العلم يقول أنه يلبي في طوافه، والمعروف من هذه عليه الصلاة والسلام أن تلبيته كانت إذا كان بين المشاعر من مشعر إلى مشعر من مشعر إلى مشعر، كان يلبي مثلا من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، أما إذا نزل في المكان في المشعر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل، وربما وقع التلبية بعض الأصحاب، ولهذا قال عبد العزيز بن رفيع لأنس رضي الله عنه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم يعني يوم التروية، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه وكبر المكبر فلا ينكر عليه، فعلى هذا إذا لبى أحيانا فلا بأس وإذا دعا فلا بأس، وخاصة في يوم عرفة المعروف في يوم عرفة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل رافع أنه يدعو عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة حتى غربت الشمس. وذهب بعض العلم إلى أن التلبية تنقطع بدخول الحرم، دخول الحرم يعني أميال الحرم ليس نفس المسجد نفس حدود الحرم، وهذا جاء في رواية عند البخاري عن ابن عمر في حديث في آخره أنه قطع التلبية لما دخل الحرم أو لما أشرف على الحرم، وفهم بعض من وأخبر أن النبي يعني كان يفعله، لكن هذا فيما يظهر من الرواية وقد أشار الحافظ رحمه الله أن الذي أشار إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في مبيت بذي الطوى واغتسالا في ذلك اليوم، أما نسق التلبية فإنه جاء ما يدل على أنه من فعل ابن عمر واجتهاده رضي الله عنه، وإلا فإن التلبية تستمر كما تقدم مع الحاج حتى يرمي جمرة العقبة، وإن كان معتمرا فإنه إلى أن يشرع في طوافنا. أحسن الله.